قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. في الرواية الأخرى ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر ابن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. في الرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد ابن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. في الرواية الأخرى عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه قال وكيع يعني بياضهما. قال النووي رحمه الله باب الاعتدال في السرود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجانبين أو على عن الجنبين ورفع البطن على رفع المرفقين على الجنبين يعني عنهما يعني ورفع البطن على الفخذين في السرود عن يعني. مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض يضع الكف كاملا لأن البعض الناس يسجد على الأصابع يحط كده أصابع إيديه وتبقى إيده مرفوعة كده فلابد أن يضع كفه كاملا على الأرض. أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض. المرفق اللي الناس بتسميه الكوع هو الكوع هو الرسغ في اللغة الكوع هو الرسغ. المرفق اللي هو يجب غسله في الوضوء آخر حد الوضوء يرفع مرفقيه عن الأرض ما يحطهمش على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه بما يضمهمش كده ولا يحطهم على الأرض رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا. إذا كان مثلا لابس ملابس واسعة أو رداء فإذا رفع وجاف طبعا هو يستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة فيبقى يضع يديه في اتجاه القبلة ويجافي يعني يرفع يديه عن جنبه عن الأرض وهذا أدب متفق على استحبابه فلو تركه كان مسيئا مرتكبا لو تركه كان مسيئا مرتكبا للنهي والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة والله أعلم. إذا عجز عن ذلك للزحام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. الأصابع في اتجاه القبلة مضمومة في اتجاه القبلة لو وضع أصابعه على الأرض فقد وجد جزء من العظم الذي وجب أن يسجد عليه فصلته صحيحة إلا أنه خالف السنة وربما نقول خالف الواجب إن صح الإجماع ده إن صح هذا الإجماع الذي ذكره الإمام النووي فيبقى كنه في الصرف. قال العلماء الحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المنبسط كشبه الكلب. طبعا نهينا أن نتشبه بالحيوانات في كثير من الصفات. قال: فإن المنبسط كشبه الكلب، ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها. والله أعلم. ينبسط ويتبسط، دي ألفاظ اللفظان صحيحين، ويبسط كذلك. يقول: ومعنى يتبسط أي يتخذهما بساطا، يتخذهما بساطا بمعنى أن يضع مرفقه على الأرض. يجنح في سلوده، يقول فرج بين يديه، يعني بين يديه وجنبيه. يجنح في سلوده وهو معنى فرج بين يديه، وهو معنى قوله في الرواية الأخرى خوى بين يديه. خوى وفرج وجنح بمعنى واحد، كله معناه باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه، لأنه لا يمكن أن يرى بياض الإبط إلا لما يبعد العضد عن الإيه؟ عن جانبه، حتى نرى بياض إبطيه، أو حتى يرى بياض إبطيه، حتى إني لأرى بياض إبطيه، يعني هو نفسه قد شاهد. الكلام ده ممكن يكون في النافلة أو في الفريضة إذا كان في الصف المقدم، فإنهم كان لا يحني أحدهم ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، فقد وضعت قبل ذلك اليدان قبل أن توضع الجبهة، وفرق بينهما صلى الله عليه وسلم، فأثناء ذلك نظر إليه، والنظر إلى الإمام أثناء الصلاة لحسن متابعته مشروع. قولها: لو أرادت بهمة، أو لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. قال أبو عبيد وغير أهل اللغة: البهمة واحدة البهمي أو البهمي، وهي أولاد الغنم، رحمك الله، أولاد الغنم من الذكور والإناث. وقال الجوهري: البهمة من أولاد الضأن خاصة، ويطلق على الذكر والأنثى. قال: والسخال أولاد المعز، المعز. قوله: حتى يرى وضح إبطيه، أي بياضهما، كما فسره وكيع. وقوله: وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، يعني إذا قعد بين السجدتين أو في التشهد الأول. الحمد لله. من الطمأنينة على الفخذ اليسرى بمعنى على قدمه. وأما القعود في التشهد الأخير فالسنة فيه التورك، كما رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي حميد الساعدي، وكذلك رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، لأنه في التشهد الأخير يجلس على ورجه على الأرض، أما في الافتراش فهو يضع فخذه على رجله اليسرى كما سيأتي. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. في رواية ابن نمير عن أبي خالد: وكان ينهى عن عقب الشيطان. قال النووي: باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به وما يختتم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. قولها: القراءة بالحمد لله، بالحمد يقول هو برفع الدال على الحكاية، يعني حكاية قول القائل، فيبقى الجملة الحمد لله 400 هي اللي في موضع جر، لأن في حرف جر هو بالألباء بالحمد، مش هنقول بالحمد لله، لأن حكاية القول الذي قال قولا، فإذا حكينا قوله يبقى القول ده هو المقول، يبقى ممكن يبقى مفعول به أو مجرور بحرف الجر. بالحمد لله. قولها: لم يصوبه، أي لم يخفضه خفضا بليغا. لم يشخص رأسه، يشخصه يعني إيه؟ يجعله شخص يعني إيه؟ بارز مرتفع، فلا يرفع رأسه ولا يصوبه بالتصويب اللي هو يجعله منخفضا انخفاضا بليغا، بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب، حيث يكون الرأس في مستوي مع الظهر. السنة في الركوع أن يكون الرأس مستوي مع الظهر، يشخصه يعني يرفع رفع بالغ، ويصوبه يعني يخفض خفض بليغ، وكلاهما غير مشروع. المشروع والمستحب أن يكون الرأس في مستوى الظهر. يفرش رجله اليسرى يعني يجلس عليها كما ذكرنا. عاقب الشيطان أو عقبة الشيطان، هذا هو الصحيح المشهور جواز عاقب، يعني عاقب بفتح العين وكسر القاف. نعم، لا لا، السنة أن ينصب اليمنى كما سيأتي بيانه، ليس من السنة أن يفترش الاثنين. اللي بيفترش الاثنين يبقى خالف السنة. يفترش رجل الاثنين يعني يقعد على رجلين والاثنين ورجله اليمين بتبقاش منصوبة. ها؟ الانبساط المنهي عنه قلنا أنه يضع مرفقه على الأرض، ده الانبساط، انبساط السبع اللي يضع مرفقه على الأرض كالحديث الماضي. ها؟ ينصب رجلين، حيأتي حالا. عاقب الشيطان فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. مين قاعد كده؟ لا مش كده، أيوة كده هو. بنقول يضع يقول ينصب يلصق إليتيه بالأرض، دي واضحة جدا. ينصب ساقيه، رجليه هتبقى 8، ويضع يديه على الأرض جنبه كما يفرش الكلب وغيره من السبع. يبقى القعدة دي منهي عنها في الصلاة، إن هو يقعد ناصب ساقيه رجليه منصوبة، الساقين عشان يكونوا منصوبين يعني واقفين زي ما قلنا رجليه 8، يقعد على اليتين ويعمل رجليه 8، فهذا الإقعاء المنهي عنه في الصلاة، ويكره أثناء خطبة الجمعة أيضا. قال: أما أحكام الباب فقولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير، فيه إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين لفظ التكبير خلافا للحنفية اللي قالوا يجوز الله أعظم، الله أحلم، الله أعلم. الجمهور لابد أن يقولوا إيه؟ الله أكبر. الشافعية عندهم خلاف في أن يقول الله الأكبر تجزئ ولا لا، والصحيح أنه لابد أن يقول الله أكبر. يقول: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، اللي هو لفظ التكبير. وأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتوني أصلي. وهذا الذي وأقوى منهم دليل إيه؟ المسيء صلاته حيث قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف. قال أبو حنيفة رضي الله عنه يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه. قلنا الصحيح أنه لا بد من لفظ التكبير. القراءة بالحمد لله رب العالمين استدل به مالك وغيره ممن يقول أن البسملة ليست من الفاتحة. وجواب الشافعي رحمه الله تعالى والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة أن معنى الحديث أنه يبتدئ القراءة بسورة الحمد لله رب العالمين، يعني كأن الحمد لله ده عنوان على الفاتحة، كما لو قال افتتح سورة البقرة، افتتح القراءة بالبقرة، مش هيقول فأولها بقرة صفراء فاقع اللونه، لا ده هيقول ايه ألف لام ميم، ماشي. فإذا ما يقتضيش ان اذا قال افتتح القراءة بالبقرة أنه بدأ بكلمة البقرة، فكذلك إذا افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين فهي سورة الايه الفاتحة. بتقول ايه؟ ذكرت، وده جواب تاني، ده جواب تاني انها ذكرت ما يجهر به. صحيح، وده جواب قوي يعني. يقول فالمراد ببيان السورة التي يبتدئ بها، وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها. أقوى الأدلة أنها مثبتة في المصحف، والثاني الحديث حديث أم سلمة إذا قرأتم الفاتحة الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، وحديث صححه الشيخ الألباني لطرقه، وده الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة. على ذلك لو نساها يبدأ من جديد، لو نسى بسم الله الرحمن الرحيم يبقى يعيد الفاتحة، لو ركعة كاملة صلاها من غير بسملة يبقى يعيد الركعة دي، إلا أن يكون مجتهدا متبعا للمذهب الآخر فهذا نأمره في المستقبل بأن يفعل ذلك ولا يعيد. لو ضعف الحديث وضعف الاستدلال وظل على تأويله فهذا متأول لا تبطل صلاته، الله أعلم. ها إمام أو مأموم بقى الاثنين دول، البسملة واجبة من الفاتحة إماما ومأموما، وبعد ما خلص صلاة عليه يجيب ركعة، هو من الناس. وفيه أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره، ظهره كله بقى في سوى واحد. وفيه وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع، بل وجوب الطمأنينة كذلك حتى يستوي قائما يبقى لابد أن يتم اعتداله ويطمئن فيه. يقول أنه يجب أن يستوي قائما لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين. ونحن نقول أن هذه من الأركان، وقولها كان يقول في كل ركعتين التحية فيه حجة لأحمد ابن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان، وهذا هو الصحيح أن التشهد الأول والأخير واجبان. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما والأكثرون هما سنتان ليس واجبين، هنقول واجبان وليس بأركان. قال الشافعي رضي الله عنه الأول سنة والثاني واجب، بس الشافعي ما بيفرقش بين الواجب والإيه والركن، يبقى عنده الثاني ركن الصحيح. والإمام أحمد بيقول واجبان على التقسيم، وهذا القول هو الصحيح. احتج أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، والأمر للوجوب. احتج الأكثرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو، ولو وجب لم يصح جبره. ليه؟ ممكن نقول واجب وليس بركن، والواجبات يصح جبرها بسجود السهو. يقول كالركوع، احنا نقول وغيره من الاركان، هناك فرق بين الواجب وبين الركن، فالركن لا يجبر بترك، بل يقال لمن تركه صلي فانك لم تصلي كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، واما الواجب فيجبره سجود السهو، فلا يمكن يعني رد هذا الكلام. قالوا واذا ثبت هذا في الاول فالاخير بمعناه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الاعرابي حين علمه فروض الصلاه، والله اعلم واعلم. والصحيح انه كما ذكرنا وكلاهما واجب ويجبر سجود السهو تركهما. والصحيح ان ربي يغفر لي واجب على، وده الصحيح، وده دليل على انه اذا صلى اربع ركعات في النافله صلى في كل ركعتين، قرا التحيه في كل ركعتين لعموم قولها، وكان يقول في كل ركعتين التحيه. فاذا صلى اربعا متصله كالتي قبل الظهر لم يسلم فيها وذلك جائز، او صلى في قيام الليل اربعا متصله فليجلس في كل ركعتين. اما اذا كان يوتر بخمس او سبع او تسع، فقد ورد ان الذي يوتر بخمس لا يجلس الا في اخرهن، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس الا فيهن، فهذا في الوتر. واما بالنسبه الى اذا صلى غير اذا صلى شفعا فيجلس في كل ركعتين، واما اذا اوتر بسبع يجلس في السادسه والسابعه، واذا اوتر بثمان فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم جلس في الثامنه والتاسعه. اذا اوتر بثلاث مثل خمس يجلس في الاخيره، ولا يشبهها بالمغرب لورود النهي عن ان يشبه الوتر بالمغرب، قال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب، فيعني لا توتر بثلاث بتشهد اوسط كالمغرب. جلوس فيه الجلوس في الوتر عموما في الركعة الأخيرة، عموما في واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة في الركعة الأخيرة يفترش. قولها وكان استنوتي استغفر الله يتورك الوتر، لأنه لأن الذي ورد أنه يفترش في الركعتين، وهذه ليست ركعتين، فهو لم يبق إلا عموم، فكان إذا قعد في القاعدة التي فيها التسليم تورك حتى لو ركعة واحدة. إذا صلى الوتر ركعة واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة يتورك في الركعة الأخيرة. وإذا صلى يعني الركعتين النافلة الشفع هم اللي فيهم يخير ما بين التورك وبين الافتراش، وحيأتي الكلام عليها. قولها كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى معناه يجلس مفترشا، فيه حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات حتى التشهد الأخير، يرى جواز أو مشروعية الافتراش. وعند مالك رحمه الله يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض، يبقى هو قاعد مفترش يروح جاي زائر رجله الشمال اللي قاعد عليها يطلعها ما بين ساق اليمنى والأرض ويفضي بوركه اليسرى إلى الأرض. قال الشافعي رحمه الله، ده كلام مالك إن الجلوس في الصلاة يكون متوركا. قال الشافعي رحمه الله السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا التي يعقبها السلام. والجلسات عند الشافعي رحمه الله أربع: الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام، وصحيح نقول عقب كل ركعة وتر وليس عقب كل ركعة يعقبها قيام، لأن الحديث كان إذا كان في وتر من صلاته لم يعتدل القائمة حتى يطمئن جلسة، لم يستوي قائمة حتى يطمئن جلسة. فيبقى السنة فيها إن هو يجلس جلسة استراحة في الوتر من صلاته، يعني إذا سجد سجدة تلاوة وهو طالع ما يجلس جلسة استراحة، لأن هذا ليس وتر من إيه؟ من صلاتي. وإذا صلى خمس ركعات فإذا كان في الركعة التانية والرابعة ما يجلسش أيضا، لأن الحديث إنما ورد في جلسة الاستراحة إذا كان في وتر من صلاتي. ولها وجه طبعا اللي هو ذكره إن هو حديث المسيء صلاته اللي هو أمره بالجلسة بعد التشهد بعد السجدة الثانية، في رواية من رواية البخاري ذكر جلسة بعد السجدة الثانية. يبقى هنقول يعني في ذلك الوجه الذي ذكره أنه عقب كل ركعة يعقبها قيام. قال والجلسة الأولى قلنا بين السجدتين، والجلسة الثانية جلسة الاستراحة، والجلسة للتشهد الأول أو الجلسة للتشهد الأول والجلسة للتشهد الأخير. فالجميع يسن مفترشا إلا الأخيرة اللي هو التشهد الأخير فقط. فلو كان مسبوقا وجلس إمامه في آخر صلاته متوركا جلس المسبوق مفترشا، لأن جلوسه لا يعقبه سلام. ولو كان على المصلي سجود سهو فالأصح أنه يجلس مفترشا في تشهده. والقول الثاني أنه يجلس متوركا، لأن دي الجلسة التي يكون فيها ليه التسليم ولو سجد بعدها، وده الأقرب أنه يجلس متوركا. ها؟ لا أنا بكلم على اللي عليه تشهد عليه جلسة عليه سجود سهو، واللي عليه ركعة تانية ممكن يقال أنه يجلس متوركا لأنه مأمور بالاقتداء بإمامه إلى أن ينصرف. قال فإذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم. هذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. يلحظ بقى في ذلك أن الجلوس للتشهد الأخير في الركعتين عند الشافعي يتورك، لأن العبرة عند الشافعي رحمه الله الجلسة التي فيها ليه التسليم التشهد الأخير. في طائفة من أهل الحديث والحديث صحيح أنه هو يفترش إذا كان في الركعتين، ودي محتملة لأن الحديث يفترش في الركعتين محتمل الركعتين اللي معاهم ثالثة أو رابعة، محتمل يكون ركعتين بس. والصحيح أن إذا تعارض العمومين عندنا عموم فإذا كان في الجلسة التي فيها التسليم وعموم يفترش في الركعتين يبقى الصحيح العمل بالعمومين طالما أمكن العمل بهما. عشان كده قلنا بالتخيير في صلاة الركعتين يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى أطلقت. ممكن هذا مطلق يحمل يعني هذا عام يحمل يخصص منه الأحاديث الآتية في التشهد الأخير. احتج الشافعي رحمه الله بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري وفيه تصريح بالافتراش في الجلوس الأول فالتورك في آخر الصلاة، وحمل حديث عائشة هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير في الجمع بين الأحاديث. وجلوس المرأة كجلوس الرجل وصلاة النفل كصلاة الفرد في الجلوس، هذا مذهب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى. وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع، وعن بعضهم التربع في النافلة، والصواب الأول أنه لم يرد التربع في الجلسات المعتادة، ورد التربع في إذا صلى النافلة جالسا حال القراءة. فكل ثم هذه الهيئة مسمومة، فلو جلس في الجميع مفترشا أو متوركا أو متربعا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته وإن كان مخالفا. الله أعلم. قولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان هو الإقعاء الذي فسرناه وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه، اللي هو أنه ينصب ساقيه ويفضي باليتيه الأرض. أما الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذا في حديث ابن عباس أنه سنة فهو غير هذا، اللي هو يجلس على العاقبين وينصب القدمين، يعني ينصب رجلي الاثنين ويقعد على العاقبين على الكعب اللي احنا بنسميهم الكعبين، يقعد عليهم وهو ناصب رجليه واقفين على صوابعهم، رجليه صوابع رجليه واقفة وقاعد على كعوب رجليه، الاليتين لازقين، ايوه كده لازقين، الاليتين لازقين في الكعب اللي احنا بنسميه الكعب اللي هو اسمه العقب، ورجليه اصابع رجليه في اتجاه القبلة لانها منصوبة واقفة. فهذا سنة جائز ان يكون مشروع ان يجلسه احيانا بين السجدتين. قولها وكان يختم الصلاة بالتسليم فيه دليل على وجوب التسليم، فإنه ثبت هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي. طبعا الشافعي عنده تسليم واجب، يعني ركن، ما فيش فرق بين الاثنين، وهو ده عند أحمد أيضا. لكن الصحيح أن التسليم لغير رواية في المسيء صلاته. قال واختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجمهور العلماء من السلف والخلف السلام فرض ولا تصح الصلاة إلا به. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رضي الله عنهم وسنة لو تركه صحت صلاته، بمعنى أنه ينوي المفارقة. الصحيح أنه واجب وليس بركن. قال أبو حنيفة رحمه الله لو فعل منافيا للصلاة من حدث أو غيرها في آخرها صحت صلاته، بمعنى أنه خلص التشهد وبعدين أحدث، نوى أنه خرج من الصلاة وأحدث، أنه هو طبعا نية الحدث نفسها أو قبل الحدث يبقى أنه فرق الصلاة. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي المسيء صلاته في واجبات الصلاة حين علمه واجبات الصلاة. احتج الجمهور بما ذكرناه وبالحديث الآخر في سنن أبي داود والترمذي مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم. وصحيح هذا يدل على وجوب التسليم وليس على إيه الركنية. مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أن المشروع تسليمتان، مشروع تسليمتان، الأولى فرض والثانية سنة. ومذهب مالك رحمه الله تعالى في طائفة المشروع تسليمة واحدة، وهو قول ضعيف عن الشافعي رحمه الله. ومن قال بالتسليمة الثانية وده الصحيح فهي عنده سنة، وشذ بعض المالكية والظاهرية فأوجبها، وهو ضعيف مخالف لإجماع من قبله، مخالف للسنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت عائشة وكان يسمع تسميئة وكان يسلم تسليمة يسمعنا. فإذن جاز تسليمة واحدة وتحليلها التسليم ينطبق على تسليمة واحدة، فإذا سلم تسليمة واحدة فقد صحت صلاته عند عامة أهل العلم. والصحيح كما ذكرنا أن التسليم واجب وتجزئ تسليمة واحدة والثانية مستحبة. قل هذا واستغفر.